يا مرحبا، الله يوفيك. ايوه خلي هاتوا يركن نوتي بتاعت سكين ظهرنا. سلام. ها لا يقعد يركن ظهره على الكتف. يا اهلا وسهلا وعليكم الله يبارك فيك. والحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. اما بعد، هذه المحاضره رقم 35، نعم، وحديثنا فيها باذن الله تعالى عن شرح القاعده الخامسه في الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، هو يتحدث عن قضية تحقيق الإثبات للأسماء، تحقيق الإثبات للأسماء والصفات. القاعدة اللي بيتكلم عنها الشيخ الإسلام ابن تيمية في القاعدة الخامسة يتكلم عن قضية التأويل، وأظن إن احنا شرحنا تقريبا ما يتعلق بمسألة التأويل، وكان الموضوع يعني بسيط، بمعنى ان المعلومات صحيح الافكار واحدة وهي نفس الافكار اللي هتلاقيها تكلم عنها الشيخ ابن تيمية، بس اسلوب ابن تيمية راقي بيتكلم مع ناس كانوا في عصره من ناحية البلاغة والكلام وما شابه ذلك. فلاحظوا معايا هذه الامور ونشوف شيخ ابن تيمية بيتكلم عن ايه. الاول نحاول نلخص اللي فات اللي موجود في اذهان كثير من الاخوه اللي حضروا قبل كده وسمعوا او حضروا لي بعض المحاضرات في المعاهد، ان التاويل اللي بيتكلم عنه شيخ ابن تيميه يقصد به التاويل اللي ورد في القران، والتاويل اللي ورد في القران وورد في سنه النبي عليه الصلاه والسلام معناه الحقيقة التي يقول إليها الكلام. يعني إيه الحقيقة التي يقول إليها الكلام؟ كل واحد فينا الألفاظ التي تخرج من فمه عبارة عن كلمات تحمل معاني. هذه الكلمات تدل على أشياء يريدها الشخص. مدلول هذه الكلمات هو تأويله. يعني لو انت اخبرت عن شيء فتأويل الخبر نقول عليه وقوعه. يعني لما اقول لك مثلا بكرة ان شاء الله هيحصل كذا وكذا، كلمة هيحصل كذا وكذا دي خبر ولا امر؟ ها؟ خبر. فلو حصل يبقى الشيء اللي وقع ده هو تأويل الكلام. طب لو قلت لك امبارح حصل كذا في الماضي بقى، فلما تتاكد من صحه ما حدث يبقى تاويل هذا الكلام هو ما وقع. وقول الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه السلام لابيه: يا ابت اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. دي رؤيه او كلام قاله يوسف عليه السلام. فلما تمر الايام وفي نهايه سوره يوسف يقول: ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا، اصبحت حقيقه. فالحقيقه دي هي التي يقول اليها او يرجع اليها كلام يوسف عليه السلام، يقول: يا ابتي هذا، اي ما تراه بعينك، تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. قد جعلها ربي ايه؟ حقا. إذا الحقيقة التي آل إليها كلام يوسف عليه السلام هو ده معنى التأويل، وده اللي ورد في القرآن. يبقى التأويل المعنى الأول له الحقيقة التي يقول إليها به الكلام. فتأويل الخبر وقوعه، وتأويل الأمر تنفيذه. لما أقول لك اسقني ماء، فما تأويل هذا الكلام؟ إنك تروح تجيب مية. هو ده التأويل. هذا ما يعرفه الصحابة أجمعون، إن التأويل معناه الحقيقة التي أقول لها كلام. ويأتي أيضا على معنى التفسير والبيان، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لعبد الله بن عباس وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. علمه التأويل يعني إيه؟ التفسير والبيان لهذه الحقائق. يعني آية وردت في القرآن فسرها، فقد يوافق الحقيقة وقد يخالف الحقيقة، فهذا يقبل حقه ويرد باطله. ده اللي كان يعرف الصحابة. لكن ظهر معنى مستحدث للتأويل ما كانش معروف أيام النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا التأويل معناه أن احنا نصرف اللفظ من المعنى المتبادر إلى الذهن إلى معنى آخر. زي ما قلت لكم قبل كده، رأيت أسدا، رأيت أسدا تحتمل أن يكون حيوان أو يكون إنسان إيه؟ شجاع، مش كده برضه؟ إنسان مقاتل مقدام شجاع. لما أقول لك رأيت أسدا يعني شخص شجاع زي الأسد، أو رأيت أسدا اللي هو الحيوان الحقيقي، مش كده برضه؟ لكن لما أقول لك رأيت أسد الشاشة، أسد الشاشة هنا، أو رأيت أسدا وسلمت عليه ودعوت إلى الطعام وجاء إلى منزلي، يلا بقى نقول كمان. فواحد يقول لك المقصود هنا حيوان، هل يعقل هذا الكلام؟ مع ان في الاصل مثلا اللغوي ان الاسد بيطلق على الحيوان، لكن هنا لا يمكن يكون المقصود به في مراد المتكلم الحيوان، وانما المقصود به انسان موصوف بصفة الشجاعة اللي عرفنا كده ايه القرينة السياق نفسه. هو ده اللي بيقول عليه عبد الله بن عباس في بعد قليل في القاعدة، بيقول ايه تفسير تعرفه العرب من كلامها، يعني من خلال الكلام نفسه اعرف ان مراد الشخص ايه في قولي رأيت اسدا وسلمت عليه واكلت معاه وكده، يعني ان المقصود هنا رجل ايه شجاع وليس المقصود هنا اسد حقيقي. هذا هو المقصود بالتأويل في كلام العرب اللي هو ايه بيسموه الحقيقة التي يقول لها كلام. يعني ما الحقيقة التي يقول لها الكلام في قولي رأيت اسدا وسلمت عليه؟ ان يكون رجل شجاع، هي دي حقيقة الكلام. بعد كده استحدثوا للتأويل ده معنى، قال لك ايه؟ قال لك يبقى نسميه صرف اللفظ من معنى الى اخر بدليل. ماشي، يعني الاسد في الاصل حيوان لكن قد يطلق على الانسان لو جت قرينة في السياق او كلام مقارن للكلام افهم منه ان المقصود به هنا ايه؟ مش اسد حقيقي ولكن هو الانسان. واضح النقطة دي يا اخوانا؟ صرف اللفظ من معنى الى اخر بدليل، بدليل على عين والرأس، سميته تأويل مفيش اشكال. دي معاني التأويل اللي العرب تعرفها، التفسير والبيان، الحقيقة التي يقول لها الحقيقة التي يقول الكلام والتفسير والبيان. أما المعنى الثالث هذا فهو مستحدث ما كانش معروف، هو اللي اشتهر بعد كده. طب خليكم معايا بقى دلوقتي، ربنا سبحانه وتعالى قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. التأويل هنا معناه إيه؟ معنى التأويل هنا ها واحد تفسير البيان والثاني الحقيقة التي يقول إليها كلام. التأويل هنا في الآية هنا معناها الحقيقة التي يقول إليها الإيه؟ الكلام، ما يجيش هنا بمعنى التفسير البيان. طب واحد يقول لك أمال ابن تيمية لما ابن عباس لما قال أنا ممن يعلمون تأويله، ما مقصده بذلك؟ تفسير البيان. طيب احنا لغاية دلوقتي برضه هنقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عشان نفسر القضية بشكل تخرج من المحاضرة وقد استوعبتم كل صغيرة وكبيرة وبمنتهى الدقة إن شاء الله عز وجل. قل إنا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. فإن الله تعالى قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى أفلا يتدبروا القول أفلم يتدبروا القول وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمر بتدبر الكتاب كله. هو ابن تيمية عايز يقول إيه؟ طالما شيء أمرنا بأن نتدبره، التدبر معناه أن تبحث عن المعنى الذي ورد في الآيات، يبقى لازم يكون فيه معنى موجود يتدبر. لكن اللي ملوش معنى ده هتدبره ازاي؟ ازاي هفهمه؟ اي آية ورد في القرآن لازم يكون لها معنى، لازم لابد ان يكون لها معنى. لو ما لهاش معنى مطلقا هذا لا يليق بالحكمة ابدا. صحيح المعنى ده بنقول لها معنى، ممكن انا ادركه ممكن غيري لا يدركه، او واحد يدرك معنى انا لا ادركه، على حسب تفاوت الناس بالنسبة لإيه؟ للعلم. يعني اللي ما عندوش تخصص ولا دراسة مش زي هذا شأنه يختلف عن العامي، اللي ما يعني اللي ما عندوش دراسة أو تخصص ليس شأنه كشأن المتخصص اللي يعرف ودرس وتعلم وخد أعلى الدرجات العلمية في العلم، هيبقى فاهم في القرآن أكثر من العامي. طيب اللي فهمه إيه؟ معاني أدركها المتخصص المفسر، أدركها الراسخون في العلم، لكن عامة الناس ممكن لا يدركونها. لكن عايزين نقول فيه معنى ولا ما فيش في الأصل؟ فيه معنى، أدركه من أدركه وجهله إيه من جهله. ولذلك يقول لك إيه لما ربنا سبحانه وتعالى يخاطبنا في القرآن بآيات وكلام نفهم الكلام مباشرة، اللي عبد الله بن عباس بيقول تفسير لا يعذر احد بجهالته. يعني خليكم يا كده، انا مرة من المرات ضربت لكم مثل وقلت لكم ايه كلمة جاء الشيخ. يعني تصور ان في واحد شيخ جاي على المسجد الان وعاملين له دعاية وما شاء الله شيخ احنا يعني ما شفناش قبل كده ابدا، بس يقول لك واحد ما شاء الله دعاه الشيخ فلان وجاي دلوقتي علشان يلقي محاضرة. فقلت لكم جاء الشيخ، الشيخ وصل كلمني في التليفون وقال ان هو وصل. فجاء الشيخ، كلمة جاء الشيخ ده الكلام ده هو له معنى ولا ملوش معنى؟ ها؟ له معنى مش كده؟ جاء الشيخ، لأن الكلام ده عربي ولا انجليزي؟ ها؟ جاء الشيخ كلام عرب، فكل اللي قاعدين فاهمين، ما عدا يكون واحد مثلا لغته ليست عربيه، ان يكون مثلا الماني ولا اسباني وقاعد في وسطنا اول مره يحضر وما يعرفش لغه عربيه، هو الوحيد بس اللي مش هيعرف يعني ايه جاء الشيخ، مش كده برضه؟ يبقى المعنى معلوم للكل ما عدا صاحب اللسان الاعجمي. ربنا بيقول انا انزلناه قرانا ايه؟ عربيا، يعني العرب يعرفونه من خلال فهمي من اللغة. فلما قلت جاء الشيخ الكلام ده معلوم ولا مجهول؟ اسمع يا اخوان، حدود التوديع يعني حكاية صعبة يكون محمود، والله صعبة على كتير من الناس. انا بقول جاء الشيخ، كل الناس فاهمين كلمة جاء الشيخ ان في شيخ جاي بيتحرك دلوقتي، فاصبح المعنى معلوم مش كده؟ المعنى ايه؟ معنى الكلام اللي قلته دلوقتي معلوم، فهموا العرب وما فهموش الانجليزي. ويقال ايضا المعنى محكم. محكم يعني ايه؟ يعني انا احكمت الامر، يعني علمته وميزته وفهمته. اللي ماهوش محكم عنده الانجليزي او الفرنساوي او صاحب اللسان الاعجم، هو الوهيل اللي مش فاهم يعني ايه جاء الشيخ، انما كل اللي قاعدين فاهمين مش كده يا اخوانا؟ فجاء الشيخ معناها معلوم او معناها ايه؟ محكم واضح. فيجي واحد يقول لك ايه؟ طيب شكل الشيخ ايه؟ احنا لسه ما شفناش شكل الشيخ ايه. شكل الشيخ اللي هي كيفية حركة الشيخ وكيفية شكله وسماته واوصافه، الكيفية نفسها. اقول والله يا اخوانا انا ما شفتوش قبل كده، انا ما شفتوش قبل كده، يبقى الكيفية طالما ما شفتهاش معلومة ولا مجهولة؟ قول مجهول. وواحد يقول لك اما هو هيبقى زي اي واحد، هيكون زي ايه يعني؟ زي اي واحد. وبعدين انت مستعجل ليه؟ اصبر وهيجي دلوقتي تشوفه بعينك. فلما اشوفه بعيني تبقى الكيفيه معلومه ولا مجهوله؟ قولوا محكمه ولا متشابهة؟ يبقى قبل ما اشوفه كانت متشابهة، لكن لما شفته بقت محكمة. فاصبح معنى الكلام محكم عظيم. وكيفية الكيفية اللي دل عليها الكلام في قولنا جاء الشيخ برضو اصبحت محكمة لما نشوفه، او نشوف له مثيل. اقول لكم شوفوا، شايفين الصورة دي او شايفين الشيخ ادهم؟ شبهه بالضبط، كأنك شايفه. اخبرك ازاي في الحالة دي؟ انا عرفت الكيفية مش من خلال رؤية الشخص نفسه، من خلال رؤية ايه؟ المثيل. فلو انا شفت المثيل اللي يتطابق معاه يبقى اصبحت الكيفية معلومة والمعنى برضو معلوم. كويس كده؟ لو شفت الشيخ بعيني يبقى الكيفية محكمة والمعنى اللي دل عليه اللفظ جاء الشيخ برضو ايه؟ محكم. لكن لو كان مجهول ليا ومعرفوش يبقى في الحالة دي تقول غير محكم او متشابه، او ايه؟ متشابه بالنسبة لي انا معرفش اميزه. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عن بني اسرائيل لما قالوا ان البقرة تشابه علينا، وربنا بيقول ان الله يأمركم، موسى بيقول ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، فقالوا لونها ايه؟ شكلها ايه؟ فربنا يعني يصعب عليهم المسألة بسبب عنادهم. ما لو كانوا جابوا اي بقرة ودرها خلاص. انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الايه؟ الناظرين. راحوا يدوروا ما عرفوش يجيبوها. القصد من ذلك ان كلمة تشابه علينا يعني اختلط، مش عارف اميزه. يبقى التشابه في الاصل معناه الاختلاط، واحيانا يجي تشابه بمعنى التماثل. التشابه يجي بمعنى ايه؟ التماثل. بس مش هو ده المقصود في كلامنا دلوقتي. التشابه بمعنى التماثل ده معناه يعني فلان شبه فلان من ناحية التمثيل او من ناحية التشبيه. لكن التشابه بمعنى الاختلاط، ما التشابه يجي بمعنى التماثل، يجي بمعنى الايه؟ الاختلاط وعدم الاحكام. فهنا لما نقول جاء الشيخ، نرجع تاني بقى، جاء الشيخ المعنى محكم ولا متشابه؟ ها؟ عرفته ميزته. طب كيفية مجيء الشيخ؟ ها؟ متشابه. متشابه لما اشوفه بعيني يبقى محكم، صح كده؟ عظيم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وجاء ربك والملك صفا صفا. الكلام ده يوم القيامة. وجاء ربك والملك صفا صفا. الكلام ده صحصح معايا كده؟ صحصح. نقول وجاء ربك والملك صفا صفا. الكلام ده معلوم ولا مجهول؟ معلوم. ها؟ معلوم. معلوم ليه؟ لأنه كلام عربي. الوحيد اللي ما هيعرفش معنى الكلام ده الشخص الأعجمي. مش كده؟ وجاء ربك والملك صفا صفا. فيجي واحد يقول لك طب ما كيفية مجيء الحق وشكل الملائكة عند مجيئها؟ حد يعرف يجاوب؟ اقول لك هنا ايه؟ مجهولة. مجهولة لمين؟ لينا، لان احنا ما شفناهاش. وما فيش واحد شبه مجيء الحق عشان اقول لك شبه فلان. يبقى المعنى معلوم والكيف مجهول. المعنى محكم والكيف متشابه. المعنى انا اعلمه لكن الكيفية لا يعلمها إلا الله، فأفوض العلم بالكيفية إلى الله لأن محدش يعرفه، لكن المعنى لا أفوضه لأن ربنا علمنا إياه، لأن نزل بلغة العرب. واضح النقطة يا إخوانا؟ طب دلوقتي لما يقول لك، خليكم معانا، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهي فارتد بصيرا. البشير ده أخو يوسف عليه السلام، ويحمل قميص وضعه على وجه يعقوب فارتد بصيرا. فلما ان جاء البشير، البشير مش اسم شخص اللي جاء بالبشارة يعني، ولا يستبعد ان يكون برضه كاسم للشخص نفسه. يعني لما قالوا ايه في بعض كلام التفصيل، قالوا لما وضع يوسف في البئر وجاءت سيارة فارسلوا واردهم فادلى دلوه، قال يا ايه؟ يا بشرى هذا غلام. يا بشرى يعني يا هذه البشارة من الفرح والسعادة، البشارة يعني. فبعض المفسرين قالوا لا، ده اللي كان بينادي عليه او عليها اسمها بشرى. لا يستبعد، لأن لفظ القرآن أحيانا ربنا سبحانه وتعالى قد يذكر اللفظ في القرآن وله أكثر من معنى وكل مراد، يعني اللفظ مش بقول لك يحتمل، لا ده هو مربي كله. إذا مثلا إيه، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه إيه؟ يحيى. اسمه يبقى على مسمى، أخبرك إزاي؟ اسم على إيه؟ على مسمى. وكلمة يحيى دي ترجمة اللفظ اللي موجود في اللغة بتاعته، دي تلاقيها في القرآن كتير. أي لفظ أعجمي أو عربي منقول على اللغة العجمية، الآية اللي فيها تفسر الترجمة بتاعت اللغة الأصلية. دي دراسة عاملها أحد الإخوة من ضمن إعجاز القرآن في العصر الحديث، واحد أستاذ متخصص في حوالي أكثر من 7 أو 8 لغات، وهو كان مدرس أول في أحد المدارس الأجنبية. فلاحظ في القرآن إن أي لفظ منقول عن الأعجمية سواء عن الفارسية أو اليونانية أو أي لغة، الفاظ جاءت وعمل دراسة كبيرة جميلة جدا، هو أهدى لي نسخة صراحة، مش عارف النسخة دي راحت مني فين، بقى لها حوالي 10 سنين. فإذا بي بيقول إيه؟ بيقول أنا اكتشفت حاجة غريبة جدا، إن مثلا زكريا دي لفظ منقول عن الأعجمية مش عربي أصلا، زكريا معنى زكريا في في في في اللغة الأصلية معناه الذي يذكر الله كثيرا. فربنا سبحانه وتعالى يأتي باسم زكريا في الآية بحيث إن يقول لك إن زكريا هو الذي يذكر الله إيه؟ كثيرا. فتبقى الآية ترجمة للاسم عن لغتي، الآية نفسه ترجمة للاسم عن إيه؟ عن لغة. كذا يحيى، كذا بالنسبة لسائر اللي هو ضغط أمثلة كتير جدا جدا. قال إن ما فيش ولا آية مما تتبعتها إن يذكر فيه مصطلح تعارفت عليه العرب أو ذكرته العرب منقولا عن لغة أعجمية إلا وذكره القرآن في موضع الآية نفسها تفسير وترجمة للفظ في لغة الأصلية على حسب كانت اللغة الفارسية أو اليونانية أو غيرها. وضرب أمثلة كثيرة جدا، وده من ضمن أوجه إعجاز القرآن الكريم. القصد من ذلك، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيره. فاحضر لشكل البشير إيه؟ والله بشر زي بقية البشر، هنعرف كيفيته من خلال رؤية المثيل، زي ما اجيب قميص كده واحطه على وجه واحد، فهمت ولا افهم؟ او كانت الكيفيه كده، خد بالك ازاي؟ يبقى الكيف معلوم ولا مجهول؟ معلوم من خلال رؤيه الشخص ولا رؤيه المثيل؟ رؤيه المثيل. طب ومجيء البشير نفسه، لما ان جاء البشير، الكلام ده معلوم ولا مجهول؟ معلوم. يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان المعنى فيما يتعلق بالمخلوق باي انسان معلوم المعنى، معلوم الكيفيه كده، معلوم المعنى معلوم الايه الكيفية. لكن لو كان الكلام بيتحدث فيه عن الغيبيات وعن الخالق هيبقى معلوم المعنى مجهول الايه الكيفية. طب المعنى في حق المخلوق معلوم والكيفية معلومة، نقول برضو كده المعنى محكم في حق المخلوق والكيفية برضو ايه محكمة، لان انا عارف دي وعارف دي، مش كده؟ المعنى في حق الخالق محكم والكيفية مجهولة ومتشابهة، بالك ازاي؟ فهنا ابن تيمية يقول لك ايه القاعدة الخامسة، إنا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، من وجه ايه دون وجه. يعني في الغيبيات الكيفية ما نعرفهاش، لكن المعنى معلوم ومحكم، انت خبالك ازاي؟ طيب نكمل كلامنا تاني. فواحد يقول لي بقى القرآن محكم ولا متشابه ولا فيه محكم وفيه متشابه؟ صلى على رسول الله، جاي الكلام يا شيخ محمد. هل القرآن كله محكم ولا كله متشابه؟ لأن في آية بتقول كتاب أحكمت، يبقى كله محكم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يبقى كله متشابه. وآية بتقول منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أنا بشرح لكم الكلام ده عشان ناخد كلام تيمية عبارة عن قراءة بقى، هيبقى مفهوم ساعتها، إنما قبل كده هتحسوا الكلام صعب. كتاب أحكمت آياته، طالما إن هو كلام عربي له معنى يبقى هيفهم العربي ما هيفهموش الانجليزي، صح ولا لا؟ يبقى القرآن كله محكم باعتبار معناه كله. واللي يقول لك غير كده يبقى بيصف كلام الله بانه بلا معنى. القرآن له معنى، ادركه من ادركه، وقصر في ادراكه من قصر، لكن هو له معنى، انزله كلاما عربيا له معنى. يبقى معنى القرآن كله محكم باعتبار معناه، نعم كله كتاب احكمت اياته، فهي معلومة واضحة بينة لانه نزل بلغة العرب، بس الناس بتتفاوت فيه على حسب علمها وقراءتها والتعرف عليه. يبقى القرآن كله محكم باعتبار ايه؟ لانه نزل بلغة العرب، مش كده؟ نزل بلغة العرب باعتبار المعنى بس. وايضا القرآن كله متشابه يقصد الحسن والجودة من ناحية البلاغة والصياغة، كله محكم وكله متشابه. متشابه يعني يشبه بعضه بعضا، يشبه بعضه ايه؟ بعض. زي ما تقول ايه، فلان ده شبه فلان في ايه؟ في الدرجات، في الجودة، في البنية، في التركيب. معايا يا اخوانا؟ او تجيب كيس تقول لك كيس ده هو شبه كيس ده بالضبط، شوف دي طالعه من مصنع واحد. فهنا القرآن كله متشابه على اعتبار الكمال في الصياغة والبلاغة والإعجاز، يبقى كده على هذا المعنى مقبول. لكن لما نيجي بقى باعتبار المحكم، المحكم معناه المعلوم، خلي بالكم المحكم معناه ايه؟ المعلوم الواضح. فالقرآن كله محكم باعتبار ايه؟ ها؟ باعتبار، لكن باعتبار الكيفية، الكيفيات المشهودة المرئية فيما يتعلق بعالم الشهادة والإنسان هتبقى معلوم، مش كده؟ طب والكيفيات الغيبية المتعلقة بالله عز وجل في مجيئه ونزوله واستوائه وما شابه ذلك هتبقى ايه؟ مجهولة او متشابهة بمعنى مختلطة، معرفش اميزها لان انا مشفتهاش ولا شفت لها مثيل. يبقى بعض القرآن محكم باعتبار الكيفية، صح ولا غلط؟ ها؟ ما انا مش سامع كله بيقول بعض القرآن باعتبار الكيفية، باعتبار الكيفية اللي دل عليها المعنى. ها؟ طالما في عالم الشهادة يا محكم. بعض القرآن باعتبار الكيفية محكم، صح؟ طب بعض القرآن باعتبار الكيفية متشابه. صح، يبقى المقصود بذلك ايه؟ الكيفيات الغيبية كلها ما حدش يعرفها. طب القرآن كله محكم باعتبار المعنى، صح ولا غلط؟ القرآن كله معلوم باعتبار معناه، صح ولا غلط؟ الكيفية الغيبية بعضها معلوم باعتبار المعنى، صح ولا غلط؟ خطأ. الكيفية صح ولا كده؟ كده لخبطتنا يا شيخ. لما قلت القرآن كله محكم باعتبار معناه، صح ولا غلط؟ كله متشابه باعتبار معناه. ها؟ لا، إن كان القصد يشبه بعضه بعضا فده كلام مظبوط. طب القرآن كله محكم باعتبار الكيفية، خطأ، لأن في كيفيات احنا ما نعرفش عنها حاجة، كيفيات غيبية. طب القرآن كله متشابه بمعنى مختلط، يعني ما نعرفش نميزه، باعتبار الكيفية، ها؟ خطأ، لأن في كيفيات نعرف. فلما أن جاء البشير، لما ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بالصلاة أقيموا الصلاة، فالرسول صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى إذن باعتبار المعنى كله محكم، وباعتبار الكيفية فيه المحكم وفيه الإيه؟ المتشابه. هو ده اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. محكمات بقى في ايه؟ اذا قلنا ان في المعنى محكم والكيفية برضو محكمة في الاشياء المشهودة، يبقى كل الاية محكمة. الاية نقول هي محكمة امتى؟ اما تكون معلومة المعنى معلومة الكيفية، اما تكون معلومة المعنى والكيفية نقول عليها ايه؟ محكمة احكاما كاملا. هن ام الكتاب، يبقى دي ايات الاحكام، جميع آيات الأحكام الشرعية لازم تكون محكمة، معلومة في المعنى ومعلومة في الكيفية الاثنين. خلي بالكم، أعيدها تاني، جميع آيات الأحكام، حتى اكتبوها تنفعكم المعلومة، جميع آيات الأحكام الشرعية محكمة المعنى محكمة الكيفية. أو معلومة المعنى معلومة الإيه؟ الكيفية. هل في حكم شرعي واحد ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يبين كيفية أدائه؟ ها؟ ينفع؟ لازم، طالما في حكم شرعي لابد أن يبين الكيفية التي ينفذ بها المكلف. ولذلك الرسول عليه السلام قال خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف أصلي؟ حتى لما ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا إيه؟ تسليما. فالصحابة راحوا قالوا احنا عرفنا ازاي نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ يبقى الرسول لازم يقول لهم الكيفية والعبارة اللي هيقولوها في الصلاة، يبقى لازم تكون الكيفية برضو معلوم، مش كده برضو؟ يبقى جميع آيات الأحكام واضحة المعان واضحة الكيفية، محكمة في معناها محكمة فين؟ في الكيفية. خدت بالكم المعلومة دي؟ دي المعلومة دي مهمة قوي والله، اللي هيفهمها هيستوعب استيعاب كثير جدا جدا في قضية التوحيد. معايا يا اخوانا؟ يبقى القرآن كله ايه؟ محكم في معناه، اما باعتبار الكيفية ففيه المحكم وفيه الايه؟ المتشابه. فلو كانت الآية معلومة المعنى معلومة الكيفية نقول يبقى محكمة في معناها وفي كيفيتها. هو ده المقصود بقوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وكلمة أم الكتاب يعني ايه؟ أصله يعني ايه الأصل؟ واحد لك يعني ايه أصل؟ يعني الرسالة جت عشان ايه؟ جت عشان الناس يقال لها افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، اللي هي الأحكام الشرعية التكليفية اللي هو توحيد العباد. الرسول جاء ليعرف الناس بالأسماء والصفات وأن ربنا سبحانه وتعالى وجوده حق وأنه خالق كل شيء. الناس عارفة الكلام ده بفطرتها، ولكن هداهم إلى معرفة أسماء وصفاته عن طريق الوحي. لكن لو واحد عرف الأسماء والصفات وعرف أن ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق لكن ما صلاش ولا ركع ولا عايز يصلي ولا عايز يلتزم بالإسلام، هيبقى كده دخل في الإسلام؟ فأم الكتاب يعني أصله الأحكام التي ينبغي على المسلمين أن يفعلوها لكي يغيروا أنفسهم ويغيروا واقعهم، هذا معنى أم الكتاب. يبقى الأحكام الشرعية أحكام العبودية لابد أن تكون واضحة المعنى واضحة الكيفية، محكمة المعنى محكمة الكيفية لابد أن تكون محكمات. ولذلك سميت آيات الأحكام، هم سموها آيات أحكام ليه؟ للذي تكون معناها واضحة في معناها وواضحة في كيفيتها. لكن تعالى بقى وأخر إيه؟ متشابهة. الغيبيات بقى، الغيبيات محكمات ولا متشابهات؟ تقول محكمات من وجه، متشابهات من وجه. هو ده اللي بقوله ابن تيمية، أنا نعلم أو إنا نعلم ما أخبرنا به. كلمة أخبر خلي بالك، يبقى باب الخبر ولا باب الأمر؟ اسمعوني، لا، الخبر يتطلب ايه؟ التصديق. طالما اخبرنا يبقى تصدق ربنا سبحانه وتعالى. فإنا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، يعني الأخبار الغيبية كلها معلومة ومحكمة من حيث المعنى، متشابهة من حيث الايه؟ الكيفية. شفت بقى ازاي اتطرحت المسألة دي؟ فباعتبار الكيفية كل الغيبيات بالنسبة لنا مجهول، وباعتبار المعنى كل الغيبيات بالنسبة لنا محكمة. فلما يقول وجاء ربك الملك صفا صفا، المعنى معلوم ولا مجهول؟ معلوم، لان كلام عرب. والكيف مجهول، ما نعرفوش. واضحة؟ يبقى جميع الكيفيات الغيبية من حيث دلالة الآيات عليها الآية يبقى فيها المعنى معلوم ومحكم والكيف مجهول نفوضه إلى الله عز وجل. لكن لو واحد قال لك نفوض كمان المعنى ولا يعلم المعنى إلا الله، نقول لك طب إذا كان كده ربنا بيخاطبنا بالكلام ليه طالما ملوش معنى وما احناش فاهمينه؟ فهمت يا اخوانا؟ فهم عايزين السلف يفهموا الناس ان السلف الصالح كانوا يفوضون معاني الآيات الغيبية، يقول لك استواء لا أعلم معناه. لكن السلف ما قالوش كده، قالوا استواء لا نعلم ايه كيفيته. فمعنى الاستواء معلوم والكيف ايه، وده اللي قاله الامام مالك. فقول لك السلف فوضوا المعنى، كيف كذبتم على السلف الصالح فقد كانوا يعلمون المعنى، بل قال عبد الله بن عباس انا ممن يعلمون تأويله، يعني يفهم المعنى ويفسر، لكن الكيفية وما يعلم تأويله الا الله. يبقى الكيفية الغيبية لا يعلم تأويلها إلا الله، أما المعاني فيعلمها البشر والله عز وجل علمها للناس، لأن أنزل قرآنا عربيا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا إيه آياتك. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وما كانش الكلام يتدبر يبقى ليه ربنا سبحانه وتعالى خاطبنا به؟ فهمتوا النقطة دي يا أخوانا؟ كده أظن كلام تيمية بقى واضح شوية. الخلاف لا مش متشابه، لو في آية في آيات الأحكام بقول لو في آية من آيات الأحكام فيها خلاف تبقى الآية متشابهة، لا مش متشابهة، هي محكمة على حسب الدليل. يعني الخلاف وارد في الفقه، الخلاف وارد في سبب الخلاف إيه؟ السبب في الاختلاف إن يكون حديث ثبت عند فلان ما ثبتش عند الآخر، ولذلك كلهم قالوا إن صح الحديث فهو مذهب كده يتفق، فلازم تكون الكيفية معلومة في النهاية على طريقة ما. فالإمام أبو حنيفة يقول لك صلي بالطريقة الفلانية، طب الشافعي يقول والله أنا شايف رفع اليد كذا أو كده، خد بالك إزاي؟ ليه؟ لأن ما وصلوش الدليل، ولو وصلوا الدليل سيقول به كما قال أبو حنيفة وكما قال غيره من الأئمة. فالخلاف اللي بيحصل ما هو سببه جهل بالكيفية، ولكن سببه نقل الكيفية من خلال الاحاديث، فبعضهم يثبت وبعضهم يثبت الحديث وبعضهم لا يثبت الحديث. لكن ما فيش واحد منصف على الاطلاق يرى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحا جليا ويحاول يقول لك لا الكيفيه مش معلومه لي، يبقى انت اللي بتشوفش. صح كده؟ او ما انت عايز تشوف هنعمل لك ايه؟ يبقى اذا ايات الاحكام سميت ايات الاحكام باعتبار وضوح المعاني والكيفيه، وايات المتشابهات سميت متشابهات باعتبار المعنى ولا باعتبار الكيفية؟ قول يا اخوانا. لكن باعتبار المعنى نقول محكمات معلومة. وضحت المسألة ولا عيد تاني؟ واضح. فهمت يا صبري؟ والله لو فهمت يبقى كل الناس ان شاء الله فهموا. لان صبري ده هو المقياس، فطالما استوعب القضية استيعاب كويس يبقى المعلومة وصلت لكل اخوانا. مش عشان ان صبري ده اخ فاضي، اخبارك ازاي؟ لكن هي القضية في ايه؟ في ان الاخ صبري من الاخوة العوام البسطاء اللي يعني فيهم فطرة نقية في فهم المعنى وفهم الكيفية وفهم تصديق الخبر وتنفيذ الامر بفطرته، فتلاقي الكلام واقع على قلبي والحمد لله قاعد على يساري اهوت واستوعب المعنى استوعب كله. يبقى اسألوه ولا بلاش؟ صلى على رسول الله. نرجع لكلام شيخ الاسلام، عايزين نربط بقى اللي احنا قلناه بمعاني التأويل. احنا قلنا في آيات القرآن كلها محكمات على اعتبار وضوح معناها، مش كده؟ القرآن كله محكم باعتبار ايه؟ معناه، وباعتبار الكيفية فيه المحكم وفيه المتشابه. عظيم قوي. التأويل المعنى الأول ورد في القرآن بمعنى الحقيقة التي يقول إليها الكلام. يعني انا اخبرتك عن شيء فما تأويل هذا الخبر؟ تقول تأويل الخبر وقوع. تأويل الخبر ايه؟ وقوع. يعني ايه تأويل الخبر وقوعه؟ يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. الكفار كذبوا ايه؟ كذبوا بالساعة وبالجنة وبالنار، فربنا بيقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلم ولما يأتهم تأويله.

في المعنى ولا في الكيفية؟ انت معانا ولا مش معانا؟ انت اول مرة تحضر ربنا عليك مش كده؟ طيب واخر متشابهات في المعنى ولا في الكيفية؟ لكن المعنى معلوم محكم واضح، ما احنا قلنا كل القرآن له معنى، فلما يتكلم عن الغيبيات تبقى واضحة في المعنى مجهولة الايه الكيف. ولما يقول لك الرحمن العرش استوى تقول الاستواء معلوم والكيف ايه مجهول، والسؤال عن الكيفية بلا ان ما حدش هيجاوبك وما يعلم تأويله الا الله. منه آيات محكمات من الكتاب وأخرى متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فيتبعون ايه اللي احسن، فيتبعون ايه بيبحث عن الكيفية مطلقا ولا الكيفية الغيبية؟ لكن لو بحث عن معنى الايات اللي بتدل على الكيفية الغيبية يبقى بحث عن متشابه، لا بحث عن محكمة. يبقى من حقك انك تسأل اي واحد يعني ايه الرحمن على عرش استواء فيفسر لك معناه ولا هيترجم لك كيفيته. يعني واحد اجنبي داخل الوقت فجي يقول يا اخوانا ايه معنى الايه دي، يتكلم بالانجليزي يعني وات ذا مينينج، يعني ايه المعنى؟ فاللي هيترجمه هيترجمه المعنى ولا هيترجمه كيفيته؟ قوله حد هيجي في دماغه هيترجم له الكيفيه ابدا، هيترجم له ازاي دي؟ ده لا انا ولا هو يعرفوه، انما هيترجم له الايه المعنى، فالمعنى لانه معلوم. فمن بحث عن المعنى لم يبحث عن المتشابه، وانما لو بحث عن الكيفيه الغيبيه اللي دل عليها النصوص اللي وردت في الصفات يبقى في الحاله دي اتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء ايه تأويله. يعني بيدور لين التأويل معناه الحقيقة التي أولئك كلام. فربنا بيقول مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا، فما تأويل هذا الكلام؟ مش ده خبر؟ قل وجاء ربك والملك صفا صفا، تأويل الخبر ايه؟ عايز يبحث عن كيفية مجيء الحق، ودي ما حدش يعرفه لان لا يعلمه الا الله، وما يعلم تأويله يعني وقوعه والحقيقة التي أولئك الى الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني الكيفية دي هتحصل كل من عند ربنا سواء كان محكم أو كان متشابه، نصدق الخبر وننفذ الأمر. واضحة المعلومة دي؟ ولذلك بقول لك أهو، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، يعني لا يعلم كيفية الحقائق الغيبية إلا الله. لا يعرف الرسول ولا يعرف الصحابة ولا يعرف أي أحد إلا أن يعلمه الحق سبحانه وتعالى ما شاء في وصف الجنة والنار وما شابه ذلك. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني في المحكم المعنى والكيف ننفذ، وفي المتشابه باعتبار الكيف المحكم باعتبار المعنى نصدق ونؤمن انه سيقع. والراسخون في العلم يقولون ايه امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولي الالباب. وما يذكر الا ايه؟ بيقول لك وجمهور سلف الامه. نقرا بقى كلام تيميه هيبقى واضح الوقت كده، هنقدر نمشي بسرعه بقى. صححوا معايا بقى، فلو عباره عدت مش مفهومه يبقى ده تقصير منك في ان انت ما فهمتش اللي فات. ده كل اللي بيقول عليه ابن تيميه، بس لازم نرى كلامه ونشوف بقى اسلوبه ابن تيميه عشان يعبر عن هذا الكلام. وجمهور سلف الامه وخلفها على ان الوقف المقصود بخلفها هنا مش المتكلمين اللي هم خير خلف لخير سلف، يقصد بها كل من كان على منهج شيخ ابن تيميه وخلفها، على ان الوقف عند قوله وما يعلم تاويله الا الله، على ان البحث عن المتشابهات في الكيفية محدش يعرفها ابدا الا ربنا سبحانه وتعالى. فالمعنى معلوم والكيف ايه مجهول، المعنى محكم والكيف متشابه، المعنى معلوم لا يفوض والكيف مجهول يفوض الى الله عز وجل. واضح النقطة يا اخوانا؟ وهذا هو المنصور عن ابي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيره. خليكم معايا، انا لما اقول دلوقتي اشوفكم كده معايا عشان تعيشوا معايا اللي جاي. الرحمن على العرش استوى، الاستواء اللي في الايه دي معلوم المعنى صح ولا غلط؟ محكم المعنى. رد. الاستواء معلوم المعنى. ها؟ الاستواء محكم المعنى. الاستواء مجهول الكيف. الاستواء متشابه الكيف. الاستواء محكم الكيف. ها؟ خطأ ولا صح؟ أنا شايف نفسي كده. ولكن الاستواء محكم في الكيفية. صح ولا غلط؟ مش واحد يقول صح؟ الكيفية ما يعلمها إلا الله. فازاي أنت أحكمتها وعلمتها؟ طب الاستواء معلوم المعنى مجهول الكيف. محكم المعنى متشابه الكيف. الاستواء نعلمه باعتبار المعنى ونجهله باعتبار الكيف. مش كده برضه؟ طب نفوض معناه إلى الله. نفوض كيفيته إلى الله. الاستواء معلوم من وجه دون وجه. صح ولا لا؟ طب معلوم من حيث الكيف مجهول من حيث المعنى. خطأ ولا صح؟ خطأ. معلوم من حيث المعنى مجهول من حيث الكيف. متشابه من حيث المعنى؟ متشابه من حيث الكيف. صح ولا غلط؟ معلوم من حيث المعنى. محكم من حيث المعنى. متشابه من حيث الكيف. الكيفية الغيبية حد يعرفها؟ محدش يعرفها. كده المعلومات ثبتت. نكمل. شيخ التأويل باعتبار الأمر وصوره وباعتبار النهي تركه يعني صح ان يكون لا أصل الأمر الإنشاء فيه الأمر والنهي. ما هو باعتبار الأمر لا. النهي عبارة عن أمر بالترك. نعم. هو كله أمر. ولذلك يقول لك الأمر والنهي. يقول لك لو ربنا أمرنا بأمر أو نهانا عن نهي. فالنهي عبارة عن إيه؟ أمر بترك الفعل. يعني الصح إن إحنا نقول التأويل باعتبار الأمر امتثاله على أساس ما هو امتثاله وقوعه تنفيذه. يعني تنفيذ الأمر أو تنفيذ الترك. تقول امتثال وما تمثال هي نفسها تنفيذ اسمه. جزاك الله خير. لكن هو اصلا حكايه تنفيذ الامر. فواحد طب والنهي؟ ما هو النهي امر بالترك فتلتزم بالامر برضه في الترك يبقى كده نهي. ماشي. وروي عن عبد الله بن عباس عن ابن عباس انه قال التفسير على اربعه اوجه. تفسير تعرفه العرب من كلامها. تفسير تعريف العرب من كلامها. ها؟ من خلال السياق. زي ما قول رأيت أسدا وسلمت عليه وأكلت معه. العرب عارفة أن المقصود بكده رجل شجاع، ودي مش محتاجة تأويل ولا أقول لك ده هنا اللفظ محتمل وتأويله، ده هي نفس السياق كده. أن المقصود هنا رجل شجاع. رأيت عينا من عيون الأعداء وقبضت عليه وقيدته، فواحد يقول المقصود بالعين هنا البئر. أو الحتة المبصرة لأن هكذا العين. المقصود هنا الجاسوس. خد بالك ازاي؟ تفسير تعريف العرب من كلامه. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. زي ما أقول لك مثلا يا جماعة هنتقابل في مسجد عابدين يوم الثلاث بعد المغرب. خد بالك ازاي؟ كل اللي حاضرين فيهم والكلام ما عدا يكون واحد أسباني ما بيعرفش عربي. صح ولا لا؟ تفسير لا يعذر احد بجهالته الا الاعجمي طبعا. فلما اجي ابص الاقي واحد يقول لك والله انا رحت يا شيخ وما لقيتكش. رحت فين؟ يقول لك والله رحت لك المرج. مرج ايه؟ انا بكلمك على عابدين. ايه اللي وداك المرج؟ اصل انت ساكن هناك. يا عم طب انا بقول لك هنتقابل في عابدين. يبقى ده لا يعذر تقول لا ما كنتش اعرف. لا ده يبقى انت عقلك مش مظبوط. ماشي. ها؟ لا اللي يكون معنى واضح فيه ومعلوم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. يبقى دلوقتي ده الحاج ده أيوة. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. أصلا مش حاضر. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. يبقى دلوقتي بنقول في التفسير على أربعة أوجه. تفسير تعرفه العرب من كلامه اللي هو من خلال إيه السياق اللي هو بيتكلموا عنه في حكاية إيه التأويل بمعنى صرف اللفظ بمعنى الآخر. ده اللي يقصد عبد الله بن عباس ان سياق الكلام مش محتاج تأويل لانه سياق الكلام يدل على الرجل الشجاع ولا يدل على الاشر. يبقى انت هتقول لي لا اللي هنا نقول بالتأويل هيقول لك ده المجاز والتأويل وانت بتقولوش بالمجاز وما المجاز. مجاز ايه وانت عاملنا خيل عفاف خبالك ازاي يجي واحد يقول لك اه وشوفوا الناس دي ما بيقولوش بالمجاز والمجاز. العرب نفسها تعرف لما تقول لواحد رأيت عينا من عيون الاعداء وقبضت عليه واثرته عمره ما هيقول لك المقصود بها البئر ولا العقار ولا العين المبصره ولا الحاسه ولا هيقول لك المقصود بها جاسوس على طول. عرفنا الكلام ده ازاي؟ تعرفوا العرب من كلامي من كلام السياق نفسه. فهتسمي لي ده تاويل صرف اللفظ من معنى الى اخر بدليل ومش عارف ايه وكلام من ده او بغير دليل. هو ده الباب الذي تخبطوا فيه ووقعوا فيه في الجهل والعياذ بالله. وتفسير لا يعبر احد بجهالته اللي هو الكلام العربي اللي له معنى. وتفسير يعلمه العلماء. لأن المعنى ده في الأحكام الشرعية أو حتى فيما يتعلق بالأخبار الغيبية زي مالك لما قالوا سألوا قالوا أرحمه استوى كيف استوى. فالإمام مالك يعرف الإجابة الصح ممكن العام ما يعرفش الإجابة. أخبرك إزاي تفسير يعلمه العلماء. فالمقصود تفسير يعلمون به معنى الكلام والكيفية المشهودة في الأحكام. أما الكيفية الغيبية فما حدش يعرف. هو ده الرابع. وتفسير لا يعلمه إلا الله من ادعى علمه فهو كاذب. اتفهم الكلام يا اخواننا بتاع عبد الله بن عباس ان تفسير يعلمه العلماء لان ممكن مش كل الناس علماء. فاللي انت تجهله هو مش مختلط عليك ومتشابه عليك لغايه ما تعرف. لكن لو انا وصلت بقى لاقصى العلماء في الارض وقلت له اخبرني عن كيفيه استواء الحق هيعرف يجاوب. هذا تفسير بقى النوع الرابع اللي هو بيقول ايه وتفسير لا يعلمه الا الله. وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. يبقى المقصود بعلم بالتأويل هنا إيه؟ التفسير والإيه والبيان وضوح المعنى لكن مش الكيفية الغيبية. وقد قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية وأسأله على تفسيرها. فأقول لك ولا منافاة بين القولين عند التحقيق. ليه ما فيش منافاة بين القولين؟ ليه ده معناه تفسير البيان والتاني معناه الحقيقة التي يقول ليها ايه الكلام. بغير كده كلام شيخ الإسلام واضح. اظن كده العبارة بقت سهلة. معاني التأويل عند ابن تيمية بيقول ان لفظ التأويل قد صار يتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان. هو في الحقيقة أن ورد في القرآن والسنة معنيان فقط. المعنى الثالث دي مصطلح محدث اللي بيتكلم عنه ابن تيمية في الأول. والأحده أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصول وأصوله أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. زي ما قلت لكم مثلا إيه، رأيت أسدا، ماذا تقصد بالأسد؟ احتمال يكون حيوان واحتمال يكون إنسان شجاع، خبرك إزاي؟ فلو اقترن دليل وقلت مثلا رأيت أسدا وسلمت عليه وأكلت معه وعزمت وبيت عندي، أخبرك إزاي وكلام من ده؟ ما حدش هيقول لك ده حيوان، لأن الدليل صرف اللفظ من الحيوان إلى الإيه؟ الإنسان. وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويله. يعني كل الناس اللي كانوا يقول لك أنت بتقول بالتأويل ولا بتقولش بالتأويل؟ دلوقتي مثلا الشيخ يقول لك إيه؟ أنا عايز أعرف مذهب الراجل ده. الشيخ جه، ما تروح مثلا في وسط مجموعة من إخواننا المشايخ يكونوا من الأزهر أو من غيرهم، يقول لك إيه؟ استنى الأول لما نشوف الشيخ ده عقيدته إيه؟ الشيخ ده بيقول بالتأويل ولا ما بيقولش بالتأويل؟ فإن قالوا آه بيقول بالتأويل يبقى تبعنا. ما بيقولش بالتأويل، آه تبع ابن تيمية. أخبرك إزاي؟ فإذا قسموا العلماء ونوعوهم. أصل إحنا كنا إحنا في السعودية لما نقعد مع بعض العبارة دي تتردد. يا دكتور محمود الشيخ ده هو بيقول بالتأويل ولا بيقولش بالتأويل؟ هو قصده باب الصفات يعني. فهنا بيقول لك اهو الذي عناه اكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويله، يعني ده بيقول بالتأويل ولا بيترك التأويل. فعلى هذا الاساس ان كان بيقول بالتأويل هيبقى متكلم اشعري، وان كان ما بيقولش بالتأويل هيبقى تبع الجماعة ايه السلفيين الوهابية الناس اللي هم متحجرين وعقليتهم كده. اخبرك ازاي؟ دي اللي والله اللي كنا بنعيش ونعيش معاهم، لكن هم بيقسموا الناس على ايه؟ على مساله المجاز والتاويل والتاويل، مع ان التاويل المقصود في القران والسنه ما هوش كده ابدا. التاويل معناه الحقيقه التي يقول اليها الكلام. تاويل الخبر، اسمع، تاويل الخبر وتاويل الامر تنفيذ، هو ده اللي يعرفه الصحابه كله، ان تاويل الخبر وقوع وتاويل الامر تنفيذ. والتأويل يأتي بمعنى التفسير والبيان. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل حديث النبي عليه الصلاة والسلام في شأن عبد الله بن عباس في تأويل نصوص الصفات وترك التأويل. وهل هذا محمود أو مذموم وحق أو باطل؟ يعني هل لما تقول استوى الثولة محمود ولا لا، باطل ولا لا؟ هو بيتكلم على هذه المسألة. فأصبح اشتهار التأويل بين الناس على المعنى الثالث دي اللي بدأ به شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن المعنى الاول الحقيقه التي تقول الكلام، المعنى الثاني تفسير البيان، المعنى الثالث ده معنى ما حدش تطرق له من الصحابه خالص، ده كلام محدث في الاخر، وهو ده اللي اشتهر واصبحت الناس تتحدث عنه سواء كانوا من اهل العلم او من غيرهم، اشاعره او متكلمين او حتى من السلفيين يتكلموا على التاويل. انت بتقول بالتاويل ولا بتقول بالتاويل؟ يقصد المعنى الثالث اللي استعجب، لكن المعنى اللي في القران والسنه تجاهله الناس حتى ما كادوا يعرفون ان هو ده المقصود بالتاويل لما يذكر لفظ التاويل في القران. يبقى اشتهر المعنى الثالث فغطى على المعنى اللي ورد في القران وفي السنه. اهو يقول لك ابن تيميه هو نفس الكلام، واضح الكلام ده يا اخوانا؟ وهذا هو الذي عناه اكثر من تكلم من المتاخرين في تاويل نصوص الصفات وترك تاويله. وهل هذا محمود او مذموم وحق او باطل؟ المعنى الثاني ان التاويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين. يعني ابن جرير الطبري مثلا يقول لك تأويل الآية عندنا كذا وكذا، ويبدأ يفسر الأقوال فيه. تأويل الآية معناها هنا إيه؟ التفسير والبيان، كما يقول ابن جرير وأمثال المصنفين، واختلف علماء التأويل ومجاهد إمام المفسرين. يبقى مقصود بالتأويل لما تقرأ في كتب التفسير معناهم إيه؟ التفسير والبيان. وقال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وعلى تفسيره يعتمد الشافعي واحمد بن حنبل. هو عايز يقول لك يعني ان التفسير هنا في كلام المفسرين التاويل معناه التفسير والبيان. والبخاري وغيرهم فاذا ذكر انه يعلم تاويل المتشابه فالمراد به معرفه تفسيره، او نقول بلفظ ادق شويه كمان معرفه معناه. اللي بيبحث عن المعنى ولا بيبحث عن الكيفيه؟ ها؟ عن او الكيفيه المشاهده احسن، كيفيه الاحكام الرجل. يبقى منه ايات محكمات المقصود بها ان تكون واضحات بينات في معناها وفي كيفيتها، واخر متشابهات يبقى محكمه في معناها متشابهه باعتبار ايه؟ كيفيه. يبقى نعلم المعنى من وجه

تقول الخبر ايه؟ الركوع. والكلام خبر وامر. شايفين ايه اللي يخلي كلام تيمية واضح ويتغاظ منه الخصوم؟ هم متضايقين منه ليه؟ لان تيمية لما يجي يتكلم بيتكلم بمنطلق اصول الاعتقاد فعلا. يجي يقسم الكلام يقول لك الكلام خبر وامر. وانت لما تيجي تتكلم مع الناس كده الخبر يتطلب التصديق وتأويل الخبر اسمع والامر يتطلب ايه؟ التنفيذ. وتأويل الامر تنفيذ. كده خلاص انت فهمت اصول العقيدة تمام. فلما تيجي تتكلم في قضايا ساخنة تقوم ترجع الاصول تظبط له مخه تظبط له وضعه. هيجيبك شمال يمين قول استنى اهو بتعمل يقول لك اهو والكلام خبر وامر. ولهذا يقول ابو عبيد وغيره الفقهاء اعلم بالتأويل من اهل اللغة لان اهل اللغة يفهمون المعنى لكن لا يعرفون الكيف. مش كده برضو؟ اقيموا الصلاة يقول لك الصلاة معناها دعاء لكن الصلاة عند الفقهاء اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير ومفتتحة بالتسليم. يبقى دلوقتي مين اللي ابصر بالامر وتأويل الامر؟ الفقهاء والعلماء اللغة؟ الفقهاء. ولذلك يقول لك الفقهاء اعلم بالتأويل من اهل اللغة كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء. ده واحد من المفسرين كده يعني. لان الفقهاء يعلمون نفس ما امر به ونفس ما نهي عنه. هو يقصد من يمين يقول ها لان الفقهاء يعلمون نفس ما امر به ونفس ما نهي عنه. لا حاجة تانية الكيفية. يعلمون ايه؟ كيفية تنفيذ ايات الاحكام. هو ده اصل اكتبوا اجرى. لان الفقهاء يعلمون كيفية تنفيذ الاحكام الاوامر والاحكام الاوامر والاحكام. سبحان الله. شايفين كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رائع ازاي وجميل ماشي معانا على الخط دوت لحظة بلحظة. اصل واحد يقول لك ايه من ضمن الناس للأسف يعني الكلام اللي احنا قلناه في الاول قد يقول قائل الدكتور محمود بيألفه. اسمع يا ابني اللي بتنعس صحصح معايا ما ينفعش. ولكن الدكتور محمود قاعد بيتكلم كلام عقلي وكلام فلسفي وده كلام المتكلمين. والله واحد من المشايخ ما اعرفش في ناحية بيقول لا الدكتور محمود بيقول كلام الكلام ده هو صحيح يعجب الاحدين بس كلام المتكلمين. خد بالك ازاي كلام متكلمين بقى الكلام اللي احنا قاعدين نقول عليه ده كلام متكلمين. يعني تيمية قاعد يحارب المتكلمين واحنا قاعدين نحارب في المتكلمين ويقول لك ده كلام متكلمين. والله مش عارف ده المشيخ عامل ازاي. فالمهم بقى دلوقتي ادي انا قعدت اتكلم يجي نص ساعه ممكن بعض اخواننا في الاول وممكن الخطر ده جاي في نفسهم الكلام ده علاقته ايه بحكايه التدمريه؟ الشيخ مش عارف عن التدمريه ايه اللي يجيب كلام مبتع. جينا نبص دلوقتي لايه؟ ان ابن تيميه بيفسر هذا الكلام كلمه كلمه. يبقى ابن تيميه من المتكلمين؟ لا حول ولا قوه الا بالله. فاللي يقول لك الكلام ده تاكد تماما ان هذا الشيخ لا يفهم اصول العقيده ولو فهمها كويس ما هيقولش الكلام ده لان الكلام ده هو كلام ابن تيميه. بس القضيه في ايه؟ في ان احنا بنحاول نبسط المساله بحيث الاخوه يستوعبوها بسرعه. لان لو قعدت اشرح الكلام من غير ما ابين الاصول ديت هتزداد الامور صعوبه وهنطول. ولذلك بيصعب التدمريه من اجل هذا. يقول لك ده التدمريه دي صعبه جدا. في سنه رابعه اصعب حاجه عند العيال هنا مثلا في الثانوي ماده ايه؟ المواد الصعبه قوي يا شباب في الثانوي ايه؟ الفيزياء والكيمياء. اوه فيزياء تدخل علم خش ادب وريحني. خد بالك ازاي؟ هناك في سنه رابعه ساعة ما يقولوا هتدرس التدمري يبقى نص الشباب هيصفر. فعملوا ضجة بلا داعي. ليه؟ لأن هم اللي بيجي يشرح ماسك كل كلمة ويفسرها كأن تفسير واحد يساوي كذا اثنين يساوي كذا، مع إن الكلام ممكن يوصف بصورة يفهم بقى كلام تيمية بسرعة جدا جدا. ولذلك تعالوا نشوف مثلا بيقول لك إيه؟ لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه. المقصود بذلك يعلمون كيفية تنفيذ الأمر، هم اللي يعرفوا كيفية أداء الاحكام لعلمهم بمقاصد الرسول عليه الصلاه والسلام كما يعلم اتباع بقراط وسبوي ونحوهما من مقاصده ما لا يعلم بمجرد اللغه. ايه حكايه بقراط وسقراط والناس دي؟ جماعه دول بقراط ده واحد من الاطباء القدامى يعني يعرف الطب وعلم الطب ومصطلحات الطب مش كده برضه؟ فاحيانا تيجي تقعد مع بعض الدكاتره يكون مثلا الدكتور احمد قاعد قصاد منه دكتور اسد ثاني وقاعدين يتكلموا مع بعض فتدخل مصطلحات انجليزيه واحنا مش فاهمين منها حاجه. تروح المستشفى يا ربنا يكفينا الشر لحالك اقول لك ازاي؟ فتلاقي الدكاتره قاعدين بيتكلم مع بعض بسين ولا انت فاهم الابيض ولا انت فاهم ايه اسود غير لما هو يجي كده قايل كلمه بالعربي وبعد كده المصطلح انجليزي اصل عنده ما اعرفش ايه وبتاع احنا مش فاهمين هو بيقول ايه. وفي الاخر عنده يا دكتور فيقوم يشرح لك باللغه العربيه. لكن هما بيتكلموا مع بعض بقراط قصاد سقراط الاثنين عم يتكلموا مع بعض فاهمين بعض ولا لا؟ يبقى هما فاهمين من المصطلحات ما لا يفهمه اصحاب اللغه عندما يتحدثون. ولكن تاويل الامر والنهي لابد من معرفته بخلاف تاويل الخبر. يعني تاويل الامر لازم يكون المعنى معلوم ومحكم والكيف برضو ايه؟ لكن الخبر الخبر يكون لو كان في المشهودات يبقى معلوم المعنى معلوم الكيف لكن لو كان في الغيبيات معلوم الكيف مجهول الكيف. يبقى الخبر قد تكون الكيفية مجهولة لكن الامر لازم تكون فيه الكيفية معلومة لان هينفذ ازاي؟ قول انفذ ازاي؟ قول لك كده هوضح لك طريقة التنفيذ او طريقة التشغيل. فده كلام تاني يقول لك ولكن تأويل الامر والنهي لابد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. العبارة دي واضحة الان؟ فهمتوها واستوعبتوها كويس؟ ها؟ طيب إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو إيه؟ حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات. واحد يقول عبارة أدق واشمل وسهله بالنسبه لعامه الناس باعتبار لغتي، طبعا كلام ابن تيميه عالي وراقي، لكن عايزك تفهم اللي قدامك من العام. تأويل ما اخبر الله تعالى عن نفسه المقدسه، تأويله ايه؟ وقوعه وما دل عليه اللفظ بالمطابقه، يعني ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا انه على عرشه، الرحمن على عرشه استوى، فما تأويل هذا؟ وقوع هذا الامر ان ربنا على العرش فعلا تؤمن بذلك حقيقه كده برضه اهو يقول لك هو اهو تاويل ما اخبر تعالى عن نفسه المقدسه بما لها من حقائق الاسماء والصفات هو حقيقه نفس الحق سبحانه وتعالى نفس المقدسه المتصف بما لها من حقائق الصفات. وتاويل ما اخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. يعني ساعه ما يحصل ساعه ما يحصل اللي هو وقوع يبقى تاويل الخبر قول تاويل الامر ما تنساش العبارة دي. وقوع ان تؤمن بان ده حقيقة حق الله ده يعني رحمنا معاه في استوى استواء كيفية ولا بلا كيفية؟ قول تاني انا ده هتوضح اقول الرحمن عارف استواء استواء بكيفية ولا بلا كيفية؟ بكيفية. لكن القضية في إيه؟ هل نعلم الكيفية ولا نجهل الكيفية؟ احنا ما نعلمش الكيفية لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم كيف هو. فنحن نؤمن بأن ربنا على عرشه حقيقة بكيفية حقيقية يعلمها هو لا نجهلها نحن نجهلها نحن لكن هو يعلمه. فتأويل قوله تعالى الرحمن على عرشه استوى هو وقوع هذا الخبر أن تؤمن بأن هذا واقع فعلا أن الله فوق عرشه مش تقول أن ربنا سبحانه وتعالى مش فوق العرش هو ده المقصود. يبقى تأويل أسماء وصفات وقوع هذه الحقائق ان دي حق في حق الله عز وجل وان تؤمن بذلك حقيقة مش تقول لا استواء بلا كيف موجود نقول لا بلا كيف معلوم لنا ما نعرفش احنا الكيفية معلوم لمين؟ لا هذا معنى كلمة بلا كيف في عند السلف يقول لك استواء بلا كيف يعني لا نعلمه لكن في كيفية ولا مفيش؟ قوله هو ده اللي يفرق بين السلف وغير السلف لما يقول لك استواء ربنا استواء بكيفيه ولا بلا كيفيه فان قال لك استواء بكيفيه يبقى يعلمها الله لا نعلمها نحن ده كلام مظبوط انما يقول لك استواء بلا كيف يعني ما فيش كيفيه اصلا يبقى انت بتنفي الصفه اصلا وما تقوليش ده تاويل اصلا ده تعطيل اصلا. نقف لهنا ولا ها هو دلوقتي انت لو قرأت كلام من نفسك هتفهموه بس ايا كان اللي حضر المحاضره دي ما يجيبوش اللي جايه ليه؟ لان احنا عشان لو واحد جاي جديد هيحتاج ان احنا نشرح الكلام اللي فات ده كله. واحنا ان شاء الله المحاضره بنرفعها اول باول على الموقع، ممكن ترجعوا لها يعني. ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه، نعمل بمحكمه يعني تأويل الامر يعني نفس بقى منه ايات محكمات واضحه المعنى واضحه الايه، ونؤمن بمتشابهه، لان ما اخبر الله به عن نفسه، ما اخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الاخر فيه الفاظ متشابهات تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما اخبر ان في الجنه لحما ولبنا وعسلا، ده الكلام ده نتكلم عنه في المره القادمه. لكن قبل ما نختم هنسال شويه اسئله عشان نتاكد ان انتوا استوعبتوا المعنى والكيف والاشياء دي. القران ربنا سبحانه وتعالى قال كتاب احكمت اياته، يبقى القران كله محكم باعتبار معناه، صح ولا غلط؟ القران كله متشابه باعتبار الكيفيه، خطا. لكن في الكيفيه فيه المحكم وفيه الايه، ايات الاحكام واضحه في معناها، صح ولا لا؟ واضحه في كيفيتها. الايه المحكمه هي الايه الواضحه البينه في معناها وفي كيفيتها. طب بعض القران متشابه في اعتبار كيفيته، القران كله محكم باعتبار معناه. طب المعنى في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى محكم، المعنى محكم مش كده؟ انا قلت حاجه غلط ولا ايه؟ بقول لك معنى الاستواء محكم، كيفيه الاستواء متشابه، كيفيه الاستواء محكمه، ها؟ لان ما عرفهاش. الاستواء معلوم من وجه، مجهول من وجه، باعتبار المعنى معلوم، باعتبار الكيف مجهول. نفوض الكيفية إلى الله، نفوض المعنى إلى الله. شفت بقى إزاي؟ نقول تفويض المعنى إلى الله معناه إن الناس ما تعرفوش، يبقى ده كلام بلا معنى، خبرك إزاي؟ فمذهب السلف الصالح هو تفويض المعنى، تفويض الكيفية. المعنى عند السلف محكم، المعنى عند السلف متشابه، خطأ. الكيفية فقط هي الايه؟ المتشابه. طب لما اقول لك مثلا قول الله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، هذه الآية من المحكمات، صح ولا غلط؟ قل لي صح ولا غلط؟ أنا ما بطلبش منك الإجابة، أنا عايز صح أو غلط. قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا من المحكمات، خطأ ولا صح؟ من المتشابهات، ها؟ لا خطأ برضه، من المحكمات باعتبار معناها. شفت بقى ازاي كده؟ صح، من المتشابهات باعتبار الكيفيه. يبقى لما اقول لك قوله تعالى وجاء ربك الملك صفا صفا من المحكمات، صح ولا غلط؟ ردوا، انا اقول صح ولا غلط؟ ما هو دلوقتي واحد يقول لك اسوها بيلبس عليك، فاقول لك الايه دي من المتشابهات، مش على الاطلاق، كلامك ده اجمال. استنى، ما انت لو قلت المتشابهات يبقى كلام ملوش معنى، وربنا مش هيخاطبنا بكلام بلا معنى. وجاء ربك الملك صفا صفا، الايه دي من المحكمات ولا المتشابهات؟ تقول لي محكمات باعتبار، متشابهات باعتبار ايه؟ الكيف. طيب الكيفيه الغيبيه في مجيء الحق لا يعلمها الا الله. طب تاويل الخبر وقوعه، تاويل الامر تنفيذ، الخبر يتطلب التصديق والامر يتطلب الله يبارك فيك وكفى عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل. جزاك الله خير. ده كان بيشوف مصطفى ليه؟ ها؟ الحل بتاع الشيخ مصطفى. هو إيه؟ اللي أنت قلت إيه؟ أنت يعني ولا؟ ما أعرفش والله، أنا قلت كده فقط. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.